بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أطلع حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في المخصص الثالث من التخصيصات المتصلة للعموم، وهذا المخصص ما يسمى بالاستثناء، ما يسمى بالاستثناء. قال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. والمصنف عليه رحمة الله ذكر تعريف الاستثناء من حيث الاصطلاح، وأهمل قيدا سيأتي التنبيه ماذا عليه. ولم يعرف المصنف عليه رحمة الله الاستثناء في لغة العرب، لم يعرف الاستثناء في لغة العرب. فالاستثناء في لغة العرب مأخوذ من الثني، الاستثناء مأخوذ من الثني، ألا وهو العطف، مأخوذ من الثني وهو العطف، وهو أن تعطف شيء على شيء يسمى ثنيا، كأن تعطف الثوب بعضه، تعطف الثوب بعضه على بعض يسمى هذا ثنيا، أو الحبل بعضه على بعض هذا ثنيا. إذن الاستثناء في لغة العرب مأخوذ من الثني وهو العطف، فإذا عطفت شيئا على شيء يسمى هذا ثنيا، يسمى هذا ماذا ثنيا. والتعريف الثاني للثني أو الاستثناء في لغة العرب هو الصرف. تقول: صرفت فلانا عن السفر، أي أثنيته عن سفره، أثنيته، صرفته أي بمعنى أثنيته عن كذا وكذا. إذن يأتي المعنيين، المعنى الأول العطف والمعنى الثاني الصرف، هذا تعريف الاستثناء في لغة العرب. وأما من حيث الاصطلاح فقد عرفه المصنف، من حيث الاصطلاح فقد عرفه المصنف بقوله: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. والمقصود يعني من حيث النثر تعريف الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لهذا قال: وحد الاستثناء ما به خرج، ما به خرج، والمقصود الإخراج أي الإبعاد. الاستثناء هو إخراج، الاستثناء هو إخراج ما دخل في الجملة، إخراج ما دخل ماذا في الجملة. لهذا يعرفون بأنه إخراج، إخراج ما لولاه، أي لولا هذا الإخراج، إخراج أي بمعنى إبعاد وإسقاط وطرح، كما تقول: أكرم القوم إلا زيدا، فزيد ماذا مبعد ومخرج من اللفظ العام ألا وهو القوم. إذن فالاستثناء إخراج، الاستثناء إخراج بمعنى إبعاد وطرح وإسقاط. ما لولاه أي لولا هذا ماذا الإخراج، لولا هذا ماذا الإخراج. لدخل في الكلام أي لدخل زيدا في الكلام السابق ألا وهو القوم، في الكلام السابق ألا وهو القوم. فقول المصنف إخراج ما لولاه لدخل في الكلام لم يذكر قيدا مهما، فإن من شرط التعاريف أن تكون جامعة وأن تكون مانعة، فهذا التعريف جامع لكنه ليس بمانع، هذا التعريف جامع للمخصصات المتصلة التي مرت معنا، فإن التخصيص قد يكون بالشرط وقد يكون بالصفة وقد يكون بالاستثناء، فهذا التعريف يشمل الثلاثة. ومن شرط التعاريف أن تكون جامعة، وجامع نعم للثلاثة لكن ليس بمانع للاثنين ألا وهم الشرط والصفة. فلو زاد بإلا أو إحدى أخواتها لأخرج الشرط، التخصيص بالشرط وأخرج التخصيص بالصفة، فيكون التعريف حينها جامعا مانعا، لأن من شروط التعاريف أن تكون جامعة وأن تكون مانعة، جامعة للمحدود مانعة أن يدخل غير ماذا المحدود مع هذا المحدود. فهذا الآن هو جامع لا شك أنه يجمع الاستثناء والشرط والصفة، لكنه لم يمنع يعني ماذا لم يمنع من دخول الشرط والصفة. ف فلو قال بإلا أو إحدى أخواتها لأخرج التخصيص بالشرط والصفة، حتى يكون التعريف جامعا هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هكذا أحسن تعريف مختصر. الإخراج الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ الإخراج بإلا، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو التعريف يعني الجامع المانع. أما إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا كلام أيضا فيه شيء من القلق، ما هو مفهوم، ما هو ماذا مفهوم، لكن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، أي إخراج فرد بإلا أو إحدى أخواتها من اللفظ العام، فعندنا مستثنى منه هو اللفظ العام، وعندنا مستثنى ألا وهو المخرج هو زيد، وعندنا أداة ماذا استثناء، وعندنا أداة ماذا استثناء، فلا بد أن يكون التعريف شاملا لهذه الأركان الثلاثة. فأركان الاستثناء ثلاثة، عندنا مستثنى منه، وعندنا مستثنى، وعندنا أداة استثناء. المستثنى منه القوم، والمستثنى هو زيد، وأداة الاستثناء هي إلا أو ما يقوم مقامها من أخواتها، فإن الإلا أخوات، تعرفون أدوات الاستثناء كثيرة، منها ما يكون من قبيل الحرف بالإجماع وهي إلا، ومنها ما يكون من قبيل الأسماء وهي سوى وغير، هذه من قبيل الأسماء وهي من باب هي أدوات الاستثناء، ومنها ما يكون من قبيل يعني الأفعال بالإجماع وهي لا يكون، وهكذا مما اختلف فيه وهي ليس، وهكذا تبقى معنى عدا وحاشا وخلا. فتعرفون أن أدوات الاستثناء كثيرة، أدوات الاستثناء، لكن أم أدوات الاستثناء هي إلا، أم أدوات الاستثناء هي، وهذه في التحفة يا أخوان، هذه في الآية الرومية، في الآية الرومية تذكر أدوات الاستثناء، منها ما هي من قبيل الحروف، منها ما هي من قبيل الأفعال، ومنها ما هي من قبيل قد تكون حرفا وقد تكون فعلا، قد تكون حرفا وقد تكون فعلا. فعلى كل إلا هي أم الباب، ولهذا يقولون الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها هذا يسمى استثناء، هذا يسمى استثناء. إذن الاستثناء لا يكون إلا بثلاثة أركان، مستثنى منه واستثناء وأداة استثناء. فالتعريف الصحيح للاستثناء من حيث اصطلاح الأصوليين هو الإخراج بإلا، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا ماذا زيدا. نبه العلماء على مسألة مهمة، نبه عليها ابن القيم، وهكذا كذلك يعني ماذا يعني ما نقل عن سيبويه، أنهم ذكروا أن ما يتعلق بإخراج ما لولاه لدخل، أي بمعنى أن زيد لما تقول قام القوم الأصل والظاهر أن زيد داخل في القوم، ولما قلت إلا زيدا أخرجت زيدا ماذا من القوم، فتقول أكرم القوم، فأثبت الإكرام للكل، ومن ضمن هؤلاء القوم ماذا زيد، ثم بعد ذلك أخرجت ماذا زيدا، ففيها إثبات وفيها ماذا نفي، المكرم هم القوم وزيد ليس ماذا بمكرم، فما بعد إلا إن كان ما قبلها مثبت فما بعدها يكون منفي، وما وإذا كان الذي قبلها منفي فما بعدها يكون ماذا مثبتا، فجعلوا المخرج يعني المخرج ماذا من المستثنى قد دخل في الاستثناء، ثم بعد ذلك احتاجوا إلى إخراجه، قالوا هذا التعريف خطأ، فإن مؤدى هذا التعريف يعني ماذا الكفر بالله عز وجل، حينما يقول إنسان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فالنفي هذا لا إله نفي يعني الآلهة عموما، هذا يعني ماذا، وجعلوا أن الله عز وجل قد دخل فيه ثم بعد ذلك أخرج، قالوا هذا قول مرجوح. وأحسن تعريف للاستثناء أنه قول متصل، هكذا أحسن تعريف الاستثناء أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه بعد إلا غير مراد بالقول، يعني بمعنى أن زيد ما دخل حتى يحتاج إلى إخراج، والله عز وجل ما دخل في النفي حتى يحتاج إلى إخراج، فالصحيح فيما يتعلق بالاستثناء أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه بعد إلا غير مراد بالقول الأول، أي بمعنى لم يرد ماذا إدخاله حتى يحتاج إلى إخراج، وإلا أدى هذا القوم إلى الكفر بالله عز وجل، أدى هذا القول. من دب على هذا المسألة؟ ابن القيم في بدائع الفوائد، وقال هذا قول سيبويه فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن من قال أنه دخل واحتاج إلى إخراج أن هذا خطأ، أن هذا ماذا؟ خطأ. فنبهوا على هذه المسألة. فلما تقول أكرم القوم، زيد ما دخل حتى يحتاج إلى إخراج، زيد لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، فإن الإنسان حينما يقول أكرم القوم يعني ما أراد زيد، ما أراد ماذا؟ زيد من حيث ماذا؟ الإكرام، ما أراد زيد من حيث الإكرام. لهذا التعريف الصحيح للاستثناء أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه ما بعد إلا غير مراد بالقول الأول، أي لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج. فهذه مسألة مهمة نبه عليها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد، وذكر ما يلزم على هذا القول وهو الإخراج، الإدخال ثم الإخراج، ذكر ما يلزم على هذا التعريف. إذن هذا تعريف الاستثناء، هذا هو تعريف ماذا؟ الاستثناء الذي يكون جامعا مانعا، الذي يكون جامعا مانعا. فذكر المصنف عليه رحمة الله حد الاستثناء، ذكر حد ماذا؟ الاستثناء. نذكر البيت الذي بعده. رحمه الله: وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. هذه الشرط الثاني من شروط الآن، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في شروط الاستثناء، أن الاستثناء لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت به شروط. وقد مر معنا تعريف الشرط، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن هذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في شروط الاستثناء، في ذكر شروط الاستثناء، أي أن الاستثناء لا يكون حجة ولا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: الشرط الأول وشرطه ألا يرى منفصلا، وشرطه ألا يرى منفصلا. لكن قبل الدخول في ذكر شرط المصنف عليه رحمة الله نذكر فيما يتعلق بالشروط قبله، لعله ما سيذكرها ماذا المصنف، ثم نرجع. الشرط الأول قبل ذكر ما يتعلق بشرط الاستثناء أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، سيأتي الكلام على هذا، وأن الانفصال يعني ينافي ماذا؟ ينافي الاستثناء، وأنه لا يصح ماذا؟ معه. الشرط الأول أن يكون الاستثناء كما مر معنا في الاستثناء في ما يتعلق بالتخصيص بالصفة أو التخصيص به، التخصيص بالصفة أو التخصيص بالشرط. أيضا مما يعني يزاد على ما يتعلق أن الاستثناء قد يشارك الشرط ويشارك الصفة في بعض ماذا الشروط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون من متكلم واحد، أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. ما يأتي إنسان فيقول قام القوم ثم إنسان آخر يقول إلا زيدا، ما له أي معنى. فلا بد أن يكون الاستثناء من شخص واحد، أي الذي تكلم بالمستثنى والمستثنى منه، الذي يتكلم بالمستثنى منه والاستثناء لابد أن يكون واحد ما يتعدد، إلا إذا أقره، هذه مسألة أخرى، إلا إذا أقره فيقول قام القوم فيقول إنسان إلا زيدا، فذاك يقول إلا زيدا ما في إشكال، وهذا كما سيأتي من حديث العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما يكون ذكر المستثنى منه من شخص وذكر الاستثناء من شخص آخر فإن هذا لا يصح. إذن من شروطه أن يكون من متكلم واحد، فالذي يتكلم بالعموم هو الذي يستثني، أما هذا يتكلم بالعموم وهذا يتكلم بالاستثناء وهو الخصوص فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح، فلا بد أن يكون من واحد. ثم الشرط الثاني ما ذكره المصنف عليه رحمة الله: وشرطه ألا يرى منفصلا، أي بمعنى أن من شروطه الاتصال، من شرط الاستثناء حتى يكون ماذا صحيحا وحجة أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. وهذا الاتصال عندهم على قسمين، إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون حكمي. ما معنى حقيقي؟ أن يأتي بعده مباشرة، أكرم القوم إلا زيدا، يأتي الاستثناء بعد المستثنى منه مباشرة، هذا يسمى بالاتصال الحقيقي، هذا يسمى بالاتصال ماذا؟ الحقيقي. فهذا لا إشكال ماذا فيه. فإذا حصل ماذا؟ الفصل. ونأتي على القسم الثاني وهو ما يسمى بالاتصال الحكمي، ما يسمى بالاتصال الحكمي، كأن يقول الإنسان أكرم القوم ثم يحصل له عطاس أو سعال، يعني فيبقى نحو الخمس دقائق، الأربع دقائق، الثلاث دقائق، المهم عارض، عرض له عارض ما استطاع أن يكمل كلامه ثم قال إلا زيدا، فإن هذا يسمى يعني ماذا؟ يسمى اتصالا، لكنه اتصال حكمي لا حقيقي، أي أن هذا في حكم المتصل حقيقة، أن هذا في حكم المتصل ماذا؟ حقيقة. ولهذا قسموا الاتصال إلى قسمين، اتصال حقيقي وهذا لا إشكال فيه، واتصال ثاني ماذا؟ يعني حكمي. والاتصال الحقيقي أن يأتي الاستثناء بعد المستثنى منه مباشرة ما يحصل فاصل، والاستثناء الحكمي أن يكون بينهما فاصل، لكن هذا الفاصل ما يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، فهذا يكون لحكم المتصل حقيقة، يكون لحكم المتصل ماذا؟ حقيقة. حكم المتصل ماذا؟ حقيقة. وزاد بعض العلماء أن الفصل إذا كان يسيرا، يعني سكت الإنسان يسيرا ثم قال إلا كذا، أن هذا يصح، وإن لم يكن لعارض. استثناء يعني سكوت يسير، سكوت يسير، إذا قال أكرم القوم ثم سكت قليل ثم قال إلا زيدا، ما أردفه مباشرة، هل يصح هذا؟ نقول نعم يصح هذا، يصح هذا الأمر ولا إشكال فيه. أو حصل أن الإنسان يعني سكت أيضا يعني ماذا؟ ينصت لغيره، ينصت ماذا؟ لغيره، والكلام ما زال واحدا، يسكت ماذا؟ قليلا، والكلام ما زال واحدا، ثم يقول إلا زيدا. ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا الدليل على هذه المسألة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مكة وما يحرم ماذا على ما يحرم فيها من قطع شجرها، أو كذلك تنفير ماذا صيدها من قطع شجرها، وعمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤها إلى آخر مما أنبته الله عز وجل من أشجار مكة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما. فقال العباس يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر، يعني بمعنى الإذخر نحن نحتاجه، أهل مكة يحتاجون في ماذا؟ يحتاجون يضعون ماذا في القبور، ويضعون ماذا بالسقوف فوق ماذا البيوت لقينهم، وهكذا لي يعني ماذا لكذلك يعني الحدادة، فإنه يعني سريع الاشتعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني فقطعوه ما في إشكال، يحرم كل ما أنبته الله عز وجل من الأشجار في مكة، لا يعني الشجر الصغير ولا كذلك يعني الأشجار الكبيرة، لا الخلاء وهو المقصود به الحشيش، ولا كذلك يعني ماذا الشجر سواء كان نافعا أو كان ضارا، كل ما أنبته الله عز وجل في مكة من الأشجار ولو كان يعني ماذا حشيشا، أن هذا لا يعضد ولا يختلى، أن هذا لا يعضد ولا يختلى. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، أي هذه الشجرة نحتاج إليها فلا بد أن نقطعها ونستعملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وفصل المستثنى عن المستثنى منه، لأن الشجر الداخل في لفظ العموم، قال لا يختلى ماذا خلاؤها ولا يقطع ماذا شجرها، عمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا الإذخر يا رسول الله، هذا جاء الاستثناء من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام إلا الإذخر. لو ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم ما صح هذا الكلام، لأنه مر معنا أن من شرط الاستثناء أن يكون من متكلم واحد، والآن هذا الاستثناء من عبد الله من ماذا من العباس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعاد هذا اللفظ، قال إلا الإذخر، فكان هذا الاستثناء من شخص واحد وهو النبي عليه السلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن السكوت اليسير لا يؤثر ما دام المقام مقام واحد، ما زال المقام مقام واحد فهذا لا يؤثر فيما يتعلق بالاستثناء. كأن يقول إنسان والله لا أدخل بيت زيد، فيقول للشخص بجانب يقول إن شاء الله حتى لا تحنث، قل إن شاء الله وهذا استثناء، فقال إن شاء الله، هل ينفعه؟ نقول نعم ينفعه. ولهذا سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلها تأتي بولد يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ماذا إن شاء الله، قل إن شاء الله معناه سكت سليمان، فقال له الملك قل إن شاء الله. فهذا السكوت اليسير ينفع، هذا السكوت اليسير ينفع إذا أعقبه بقوله يعني إلا كذا، فهذا مما يدل على أن هذا من قبيل ما يستثنى. فإن الاتصال يعني فإن يعني ماذا التراخي فيما يتعلق بالاستثناء إذا كان يسيرا، إذا كان ماذا يسيرا فإن هذا لا يؤثر. بقي عندنا شيء مشكل في هذا الاستثناء، قالوا قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الاستثناء مرة قال إلى شهر، لك أن تقول يعني ماذا تقول والله لا أدخل بيت زيد، ثم يعني تمكث شهرا فتقول إن شاء الله أن هذا ينفعه عند عبد الله بن عباس. جاء إلى شهر وجاء إلى سنة وجاء إلى الأبد. ما حال هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ وهو الاستثناء، أي أنه لا يشترط في الاستثناء الاتصال والفورية، وإنما لا حرج أن يتراخى الاستثناء عن المستثنى منه إلى شهر جاءت في رواية، وجاءت إلى سنة، وجاءت إلى الأبد. أن الإنسان لو قال إن شاء الله بعد شهر أن هذا ينفعه ولا يكون عليه الحنث إن لم يفعل ما حلف ماذا عليه. فما حال هذا عن عبد الله بن عباس؟ هذا الحديث جاء أو هذا الأثر جاء من طريق معاوية، يعني ماذا؟ جاء من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس. يقول يعني ماذا؟ أبو معاوية حدثنا الأعمش، والأعمش يقول عن يعني مجاهد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس وذكره. فما حال هذا السند بهذا اللفظ؟ ما حال هذا السند بهذا اللفظ؟ أرجع المصطلح. فما حال هذا الأثر عن عبد الله بن عباس بهذا معاوية بن أبو معاوية فيقول حدثنا الأعمش، والأعمش يقول عن مجاهد، ومجاهد يقول عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو من تلفظ بهذا المتن. فما حال هذا السند من حيث الظاهر؟ ها؟ كيف؟ ارفع صوتك. ها؟ معنعن. من الذي عنعن؟ الأعمش. ليش الأعمش مصاب يعني ماذا؟ موصوف بالتدريس؟ موصوف بالتدريس. الطبقة الثانية ولا الثالثة ولا الأولى؟ نعم، من الطبقة الثالثة على الصحيح. بعضهم يعلم من الطبقة الثانية، لكن الصحيح أنه من الطبقة الثالثة. طيب، عن عنه الأعمش، فيكون الأثر هذا ما حاله؟ ضعيف، لأن المدلس إذا روى ماذا حديثا وقال في ماذا عن، لا نقبل منه حتى يصرح ماذا بالتحديث، يقول سمعت أو أخبرني. هل صرح الأعمش؟ هل صرح الأعمش في هذا الأثر ولا ما صرح؟ هذا مذهب يعني يذكره ماذا أهل الأصول، يقولون الاستثناء جائز، جاء عن عبد الله بن عباس وهذا أثره أنه أجاز الاستثناء إلى شهر أو إلى سنة أو إلى لبد. هل صرح الأعمش بالتحديث ولا ما صرح؟ ما اللي عنده؟ سئل الأعمش أسمعت هذا ماذا من مجاهد؟ قال لا. سمعت هذا من مجاهد؟ قال لا، إنما حدثني أو أخبرني ليث عن مجاهد عن ابن عباس. فذكر الواسطة الآن، فذكر الواسطة، فما حال هذه الواسطة؟ ما حال ليث؟ ما حال ليث الذي صرح به الأعمش وأنه الوسيط ما بينه وبين مجاهد؟ فما حال ليث؟ الأسد الليث معروف. ها، ما حاله؟ صعب المصطلح، صعب الحديث، سبحان الله، ما تعرفون ليث؟ ليث بن سعد، ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام، هل هو هذا؟ هو قال الليث ما قال الليث، لو قال الليث انتهينا. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي صاحب الموطأ الذي هو أكبر من موطأ مالك، فاشتهر موطأ مالك ولم يشتهر موطأ الليث بسبب أن أصحابه شهروه أصحاب مالك. الله أعلم. عندك حنيف؟ إذا ما أجبت ما ستسافر. ها، من غلاك بن سعد؟ غلاك هذا الليث بن سعد. ليث، ها، كيف؟ مبهم غلاك بن، ها، مبهم. مبهم. طيب، من هو ليث هذا؟ الآن الأثر مركب على هذا الراوي، من هو ليث هذا؟ ما تعرفون ليث بن أبي سليم؟ ليث بن أبي سليم تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ إيش حاله؟ عنده من يا أخوان؟ ليث بن أبي سليم ما حاله؟ ليث بن أبي سليم ضعيف يا أخوان، واختلط وكان يؤذن في الضحى لصلاة الظهر. تبا يا معاذ. فكان يؤذن في الضحى لصلاة الظهر، اختلط اختلاط كبير، هو ضعيف. إذن هذا الأثر ما حاله؟ ها؟ ضعيف، ما ثبت عن عبد الله بن عباس. هذا من حيث السند، ومنكر من حيث، ومنكر من حيث هذا المقال الآن، هي ضعيفة السند عن عبد الله بن عباس، ومنكر من حيث المتن. ما الدليل على أنها منكر من حيث المتن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عين عليه أنه لا مخرج له، لا مخرج له، بمعنى لا تحول اليمين بينك وبين فعل الخير، فاترك هذا، اترك هذه اليمين وكفر ماذا عن يمينك. لو كان يعني ما يتعلق بقوله ماذا إن شاء الله أنه ينفعه، أنه ماذا ينفعه، لقال لماذا ما عين عليه وأوجب عليه عينا أنه يكفر عن يمينه، وإنما قال إما أن يكفر أو يقول إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر. أين الأيسر؟ أن يقول إن شاء الله ولا يكفر عن يمينه يطعم 10 مساكين؟ إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله يقول، صح ولا لا؟ فأوجب عليه أن يقول أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وإلا فعين عليه أنه يكفر عن يمينه ويأتي الخير. لو كان الأمر يعني الاستثناء على التراخي لقال له إما هذا وإما هذا، والأسهل عليه أن يقول إن شاء الله. وأيضا ما جاء في قصة من أيوب عليه السلام، ماذا قال الله له؟ فخذ بيدك ماذا ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني بمعنى جعل له طريقا للخروج من هذه اليمين الذي حلف أنه سيضرب أهله، وعدد ما يتعلق بالجلدات، فقال خذ ماذا ضغثا، وهو شماريخ من النخل الصغير الذي تشتمل على أعواد كثيرة، فأراد يعني ماذا فأخرجه يعني ماذا حتى يكون بارا بأنه يفعل هذا الفعل. لو كان البر يعني بسوى هذا وهو ما يتعلق إن شاء الله لقال له ماذا قل إن شاء الله فيكون بارا ولا يفعل هذا الفعل، وهو أنه يضرب. وأيضا أنها لا تبقى، يقول العلماء لا إقرارات ولا إنشاءات، كل من سيفعل شيء بعد 5 سنوات يقول إن شاء الله، أحلف يعني يحلف يقول والله لا أفعل هذا الشيء، ثم يتذكر كم مع أيمانات 15 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ما تبقى كفارات أبدا، لا تبقى إنشاءات ولا عقود ولا إقرارات، بل ولا تبقى بيعات. في زمن البيعات كانت البيعات للأمراء بماذا؟ بالحلف، بالحلف. حتى قيل يعني المنصور في زمنه قال لبعض ماذا يعني التابعين ممن يرى يعني مذهب ابن عباس، ممن يرى مذهب ماذا ابن عباس، فقال له الزم هذا المذهب فهو مذهب طيب. قال يا أمير لو قلنا بهذا المذهب ما استبقى لك بيعة، الناس يبايعونك يخرجون يقولون إن شاء الله انتهت البيعة. قال لا لا، ابقى على المذهب الثاني، مذهب ابن عباس ضعيف. ولهذا يذكرون حكاية عن الشيرازي سبحان الله، أنه أراد أن يخرج من بلدة ماذا بغداد أي من العراق، فمر ببقال، بقال اشتغل في البقالة أو بالبقل يبيع ماذا البقل، وإذا بيتحدث مع غيره فيقول مذهب ابن عباس ضعيف فيما يتعلق بالاستثناء على التراخي، ثم ذكر هذه ما ذكرناه. فقال الشيرازي إذا كان هذه البلدة قد بلغ بي البقالين أنهم يردون على عبد الله بن عباس، إذن بلدة ما يخرج منها. فلم يخرج من بغداد وأراد الخروج، قد أراد الخروج من العراق، فقال ما يخرج من بلدة بلغ بحال البقالين فضلا عن طلاب العلم والعلماء أنه يرد على عبد الله بن عباس، يقول مذهب عبد الله بن عباس في الاستثناء على التراخي ضعيف. فهذا المذهب المنسوب لعبد الله بن عباس كما تراه مسطر في كتب الأصوليين ما ثبت، فهو منكر لفظا وضعيف ماذا سندا، لا يثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن من شرط الاستثناء أن يكون ماذا متصلا، إما حقيقة وإما حكما، لكن الفاصل اليسير إما لعارض أو لغير عارض، هذا لا يضر فيما يتعلق بالاستثناء، هذا لا يضر فيما يتعلق بالاستثناء، وإلا في الاستثناء لا ينفع ماذا الإنسان. هذا هو الشرط الأول، وشرطه ألا يرى منفصلا. قال ولم يكن مستغرقا لما خلا. إذن الشرط الثاني من شروط ماذا؟ الاستثناء. الشرط الثاني من شروط ماذا؟ الاستثناء، ألا يستغرق الاستثناء المستثنى منه كاملا. لهذا قال ولم يكن مستغرقا لما خلا. عندنا مستثنى وعندنا مستثنى ماذا منه، عندنا مستثنى ومستثنى ماذا منه. يعني لو قال الإنسان يعني ماذا، يعني في امرأته، امرأتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، بالإجماع تطلق ثلاثا لأنه أقر بالثلاث، أي طلق بالثلاث. من شرط ماذا؟ الاستثناء. من شرط الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه. ما تقول عندي عشرة إلا عشرة، استغرق الآن المستثنى، استغرق المستثنى ماذا منه كامل. هذا يعني يبطل الاستثناء، يعني ما بعد إلا باطل، ما لا يصل. والذي ثبت قبل إلا هو الثابت عليه. فإذا قال عندي عشرة إلا عشرة، نقول عليك عشرة. امرأة الطالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنت طلقت الآن ثلاثا، وهذا بالإجماع. إذن من شرط المستثنى ألا يستغرق المستثنى منه كاملا، ألا يستغرق المستثنى منه كاملا. ماذا نستفيد من كلام المصنف؟ إذن كلام المصنف اشتمل على يعني أمرين، اشتمل على منطوق، وهو ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه ماذا كاملا. نفهم منهم إذا لم يستغرقه أن هذا جائز، وهو إذا قال علي ماذا عشرة، علي ماذا عشرة إلا ثمانية، علي عشرة ماذا إلا ثمانية، كم سيكون عليه؟ قال علي عشرة، أقرب العشرة، قال إلا ثمانية، أي فليست علي، كم سيكون عليه؟ اثنان، صح ولا لا؟ كلام المصنف يفيد ماذا؟ أن هذا الاستثناء يصلح، وكثير من الأصول يقول هذا لا يصلح. إذا كان المستثنى، إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى عليه يقولون هذا ممنوع. فلو قال علي عشرة إلا ستة أن هذا لا يصلح، إلا سبعة هذا لا يصلح، إلا ثمانية لا يصلح، إلا تسعة هذا لا يصلح. قالوا لا فرق بين قولنا علي عشرة إلا عشرة. إذن من شرط المستثنى ألا يكون أكثر من نصف المستثنى منه. نبدأ من ماذا؟ تقول علي عشرة إلا ستة، قالوا هذا لا يصلح، أي بمعنى أنه ما أثبت إلا الأربعة عليه، إلا سبعة ما أثبت إلا ثلاثة، إلا ثمانية ما أثبت إلا اثنين، إلا تسعة ما أثبت إلا واحدا. قالوا هذا لم تتكلم به العرب. فبعضهم يجعل هذا شرطا، أن يكون المستثنى، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. لكن لو قال علي عشرة إلا خمسة خلاف، فبعضهم يقول يعني يصلح فيكون عليه خمسة، فيكون عليه ماذا الخمسة في هذه الحالة. وهذا الخلاف بين العلماء فيما يتعلق ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى ماذا منه، قالوا هذا يعني ماذا، لأن هذا يخالف اللغة العربية، يخالف اللغة. لكن لو قال إنسان علي عشرة إلا أربعة، أفي إشكال، كم سيكون عليه؟ ستة، واضح. إلا ثلاثة كم سيكون عليه؟ سبعة. إلا اثنان كم سيكون عليه؟ ثمانية. إلا واحد كم سيكون عليه؟ تسعة، واضح. فإذا قال علي عشرة إلا عشرة ما يصلح هذا الكلام، لا يصلح هذا الكلام. فالمصنف ما لم يذكر إلا شيئا واحدا، قال ولم يكن مستغرقا لما قال. فلو قال علي عشرة إلا عشرة فهذا لا يصح، فأقر بالعشرة وما بعد إلا كلام لغو ما له معنى، كلام لغو ما له معنى، أقر بالعشرة كأنه قال علي عشرة ما علي عشرة، كلام ما هو صحيح هذا. لكن باقي الصور لم يذكرها المصنف، باقي الصور لم يذكرها المصنف. ما هي باقي الصور؟ إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى عليه، علي عشرة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة، لم يذكر هذه الصور، مع أنها محل خلاف بين الأصوليين. لماذا جعلوا محل خلاف؟ قالوا لأن العربي ما تكلم بهذا الكلام، العربي لم يتكلم بهذا الكلام، لم يتكلم بهذا الكلام. فلو كان عليه أربعة يقول علي أربعة، لماذا يقول عشرة إلا ستة؟ لماذا يقول عشرة إلا ستة؟ يتكلم بالكلام الفصيح، يقول علي أربعة وهكذا. فهم يعني يمنعون هذا الأمر. والخلاف هذا كما يقول العلماء إنما هو فيما يتعلق في باب العدد خاصة، أو في باب الشيء المحصور خاصة، في باب العدد. أما في باب الأوصاف بالإجماع أن هذا لا يدخل معنا. يعني مثلا كأن تقول أكرم من في البيت إلا الأغنياء، أكرم من في البيت إلا ماذا؟ إلا الأغنياء. فذهب إلى البيت فلم يجد إلا الأغنياء، أكرم من في البيت إلا الأغنياء، أي إلا الأغنياء لا تكرمهم، فما وجد إلا أغنياء. ماذا حصل؟ استغرق ماذا؟ المستثنى كل المستثنى منه، استغرق كامل كما تقول عشرة إلا عشرة. قالوا في باب الأوصاف لا حرج أن يستغرق المستثنى كل المستثنى منه، أو يكون أكثر من النصف، هذا لا إشكال. الخلاف في باب العدد، بعضهم نقل إجماع على هذا في باب العدد، كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم ماذا سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وكم أتبع إبليس كما جاء في حديث أخرج بعث النار من كل ألف 99، من كل ألف، من الأكثر الآن الغاوون ولا غير الغاوين؟ الغاوون. إذن ماذا حصل الآن؟ استثنى ماذا؟ أكثر من نصف المستثنى منه، أكثر من نصف. فقالوا في باب الأوصاف بالإجماع يجوز، في باب العدد هذا محل خلاف، في باب العدد يشترط في المستثنى أن لا يكون أكثر من نصف المستثنى منه، هذا خلاف. والراجح في المسألة أن الإنسان لو قال علي عشرة إلا تسعة فيكون عليه واحد، نقول من حيث العربية هذا خطأ، لكن من حيث المعنى والحكم ما دام أنه مفهوم إيش الإشكال؟ ولو لحن الإنسان، ولو لحن الإنسان قال هذا لحن في العربية أن يقول علي عشرة إلا تسعة، أي كأنه يقول ما علي إلا واحد. يا أخي قل ما علي إلا واحد ابتداء، لماذا تطيل النفس عشرة إلا تسعة؟ قل ما علي إلا واحد، واضح؟ فقالوا هذا خلاف الفصيح في لغة العرب. قال بعض العلماء ما دام الكلام معلوما مفهوما فليكن خلاف الفصيح، ما دام أنه يفهم أنه أقرب الواحد لماذا لا نعمل هذا ماذا الحكم؟ والمسألة تتعلق بالأحكام ولا تتعلق بالفصاحة. وإلا على هذا لو قال إنسان يعني ماذا أنت طالقا ثلاثا، أنت طالق، يعني الفصيح هكذا أن يكون يعني هذا خبر، فلو قال أنت طالقا قالوا لم تطلق، لأن هذا على خلاف الفصيح، ما هو صحيح هذا الكلام ولو كان على خلاف الفصيح، العبرة بالأحكام. فعلى هذا ما ذكر المصنف عليه رحمة الله هو الصحيح في المسألة. ما هو الصحيح الآن؟ ألا يكون ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه كاملا، ونقيده بقيد آخر أن يكون في باب الأعداد. معنى ذلك إذا كان في غير هذه الصور الراجح أنه يجوز ولو كان خلاف الفصيح. والأمر الثاني إذا كان في باب الأوصاف يجوز أن يكون المستثنى كل المستثنى منه. وضحت هذه المسألة؟ هذه خلاصة ما يدندن حول ماذا الأصوليون فيما يتعلق يعني بالمستثنى ولم يكن مستغرقا لما خلأ. نقول هذا القيد في باب العدد. والأمر الثاني أن المصنف سكت عن الصور الباقية، وهي ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى ماذا منه، سكت عنه. والراجح فيها أنه يجوز ما دام الكلام معلوم ولو كان على خلاف الفصيح من كلام العرب، ولو كان على خلاف الفصيح. وهذا الخلاف أيضا يقيد بالأعداد، أما بالأوصاف فلا، بالأوصاف فلا. لو قال أكرم من في البيت إلا الأغنياء، فذهب إلى البيت فلم يجد إلا الأغنياء، هل سيكرم؟ فماذا حصل للمستثنى؟ كان كل المستثنى منه، كان كل المستثنى ماذا منه، كأنه قال علي عشرة ما إلا عشرة. ففي باب الأوصاف لا حرج، أما في باب الأعداد هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء، حصل الخلاف فيه بين العلماء. هذا ملخص ما أراده من الشرط الثاني، سيأتي باقي ماذا الشروط. بارك الله فيكم.